الكلام ليلة البارحة، والكلام هذه الليلة إن شاء الله على فضائل أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أم سليم الرميصاء أو الرميصاء أو سهلة أو سهيلة أو رملة أو رميلة، اختلف في اسمها، وهي مشهورة بكنيتها رضي الله تعالى عنها وارضاها، أم سليم أم أنس بن مالك، سابقة في الإسلام. وقد ذكرت لك ليلة البارحة أن مهرها وصداقها كان إسلام أبي طلحة، وشاء الله تعالى أن يسلم أبو طلحة ولم تأخذ منه فلسا ولا قرشا، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تداوي الجرحى، تسقي الماء، وهن وهي متحجبة لا يرى منها الزينة، تحمل على عاتقها المام تسني. أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها الكلام عليها كثير وكبير، ولا أريد أن أطيل. إن قلنا إنها طالبة علم فهي طالبة علم، وإن قلنا إنها مجاهدة فهي مجاهدة، وإن قلنا عابدة صالحة منيبة قانتة لله تعالى قائمة في الليل فهي كذلك. أتت إلى رسول الله هذه المرأة المباركة، ولم يمنعها الحياء أن تسأل رسول الله. أنا وأمثالي يمنعهم الحياء، لا أعرف كيف أتوضأ ولا كيف أصلي وكيف كان النبي يصلي، ما درست ما علمت ما تفقهت، ولكن أرى من العار والعيب أن آتي وأسأل أهل العلم. لما؟ أقول لأنني أنا حامل بكالوريوس وماجستير ودكتورام، وأنا مهندس وطبيب، وأنا جيولوجي، وأنا طيار، وأنا ولا أعرف كوعي من بوعي، ولا أعرف كرسوعي، ولا أعرف كيف صلى النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. عدم العلم ليس بعيب ولا عار، لكن شريطة أن تسأل، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسئل الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما بما أدركت العلم، عبد الله بن عباس علامة بحر، قيل له بما أدركت العلم، قال أدركته بلسان سؤول وقلب عقول. فالسؤال واجب، لا يجوز لي أن أعبد الله على جهل، ولا يجوز لي أن أعبد الله جل وعلا كما يفعل الناس، بل علي أن أسأل أهل العلم، وعلي أن ألازم حلقات العلم، وعلي أن أتفقه في دين الله. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. لا أقول أننا نكون كالإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام أحمد والإمام مالك، وأننا مجتهدون في النصوص، وأننا نستنبط أحكام ومسائل، لا، هذا لآلي. ولكن الذي أقول علي وعليك، عندما أريد أن أتوضأ، أصلي، أحج، أزور مسجد رسول الله، أعتمر، أتزوج، يجب علي أن أسأل أهل العلم عن هذه النقطة بالذات. أما نعبد الله على جهالة فإن الله تعالى لا يتقبل العمل إلا إذا توافر في العمل شرطان اثنان. الشرط الأول أن يكون العمل صوابا، صوابا يعني موافقا لما جاء به رسول الله، وأن يكون العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. هذه المرأة الصالحة المباركة ما منعها الحياء أن تأتي وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في ملأ من أصحابه، الصحابة مجتمعون، أتت أم سليم إلى سيد الخلق وسألت هذا السؤال العظيم المفيد الذي يتحاشى الرجال من أن يسألوا عنه. قالت: يا رسول الله، انظر إلى أسلوب العرب وإلى أدب المرأة، يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ المرأة إذا نامت وتنومت ورأت في المنام أن زوجها يأتيها وخرج منها الماء، أعليها غسل تغتسل للجنابة يا رسول الله؟ أنا أناشدك أن تعود إلى نفسك وتتأمل، هل أتجرأ أنا وأنت إلى أن نأتي إلى عالم في ملأ من أصحابه وأقول له: يا أستاذ، انظر المسألة هذه التي ذكرت، المرأة إذا رأت الماء، الرجل إذا احتلم رأى الماء، هل عليه غسل؟ فضلا أن تأتي امرأة وتقف أمام الملأ وتقول هذا الكلام. دعاها إلى ذلك الإيمان، دعاها إلى ذلك حب اتباع رسول الله، دعاها إلى ذلك أن يتقبل الله عملها. وهذا سؤال هام وليس بالسهل. الرجل إذا احتلم وخرج منه الماء المني وجب عليه أن يغتسل من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه. المرأة إذا احتلمت ورأت في المنام أن زوجها يأتيها وخرج منها الماء، والمرأة لها ماء، قد تعلم ذلك وقد لا تعلمه، وقد يعلم ذلك الرجل وقد لا يعلمه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن المرأة لها ماء أصفر رقيق بخلاف ماء الرجل المني غليظ كالمخاط، له رائحة كرائحة الطلع. إذا لاقى الرجل امرأته خرج منه هذا الماء الذي خلق الله الخلق منه. أنا وأنت وزيد وعمرو وكل بني آدم مخلوق من هذا الماء، هذا الماء يخرج من جميع الجسد. ولذا ورد: إن تحت كل شعرة جنابة، إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعراء وأنقوا البشراء. يعني إذا خرج هذا الماء سواء كان يقظة أو خرج مناما يجب علي أن أغتسل من أعلى رأسي إلى أخمص قدمي. وجهت هذا السؤال إلى أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم. وكان عند رسول الله عائشة فلوت وجهها وقالت: اسكتي فضحت النساء، وهل ترى المرأة الماء؟ عائشة لا تعلم أن المرأة لها ماء، بل أنا وأنت قد لا نعلم أن المرأة لها ماء، ولكن سيد الخلق المعلم من قبل الله تعالى أخبر بأن لها ماء. بل أقول لك إن بعض الأطباء اليوم لا يعلمون أن للمرأة ماء، ولكن سيد العلماء الموحى إليه من الله أخبر بأن لها ماء، هذا الماء إذا خرج وجب عليها أن تغتسل. فلما قالت عائشة ما قالت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: تربت يمينك. فمن أين يكون الشبه؟ لولا أن المرأة لها ماء كيف يشبه الولد أمه، وكيف يشبه الولد أخواله؟ هذا الشبه إنما يكون بسبب الماء. وأما الذكورة والأنوثة، الولد يكون ذكرا أو أن يكون الولد أنثى، فهذا له طريق آخر بينه لنا رسول الله، بينه لنا رسول الله. نحن نقول هذه الكتب كتب صفراء وبيضاء، قال رسول الله وقال المصنف، والله فيها من العلوم ما لا يعلمه الكثير والكثير، لأن هذه العلوم مستقاة من مورد عذب، مورد عذب، مورد سيد الخلق. لما قالت عائشة ما قالت، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: تربت يمينك، يعني وقعت يمينك في التراب، كناية عن الجهل. فمن أين يكون الشبه؟ الشبه يكون بإذن الله تبارك وتعالى من الماء. إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة كان الولد شبيها بأبيه، الماءان يدخلان الرحم ويتسابقان في دخول الرحم، فإذا دخل في الرحم ولا يعلم الذي سبق إلا الله، إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله، وإذا غلب كمية ماء الرجل أكثر من كمية ماء المرأة، يعني الهرمونات، يعني الحيوانات المنوية كما يعبر الأطباء أكثر، كان الولد شبيها بأبيه، وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل كان الولد شبيها بأمه، هكذا قال صاحب هذا الخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الفائدة أن هذه المرأة المباركة وجهت هذا السؤال إلى سيد الخلق وأجاب النبي بهذا، ولذا علي وعليك أن نعلم هذه المسألة الفقهية، هذه المسألة العلمية. وأرى من الواجب أيضا، وأنا طالب علم، أنا أقول لك: لو أن الرجل أتى أهله جامع امرأته وأولج بمقدار الحشفة ولم ينزل أكسل، ما نزل منه الماء، يجب عليه أن يغتسل، ويجب على المرأة أن تغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لاق الختان الختان فقد وجب الغسل. إذا لاق الختان من الرجل الختان من المرأة فقد وجب الغسل. الله تعبدنا يا جماعة، الله خلقنا للعبادة، هذه قضايا نتقرب بها إلى الله، هذه مسائل يجب علينا أن نعلمها حتى إذا ما عبدنا الله تبارك وتعالى يتقبل الله تعالى منا. ألا ترى أن الرجل لو آتى أهله وأولج ولم يغتسل وصلى جميع الصلوات التي صلاها باطلة لا يتقبل الله منه؟ ولهذا يجب وجوب عيني أن نعلم هذه الأحكام، وأن ندرس هذه المسائل، وأن نطرح عن هذا الكلام الفارغ. علماء الدين ما عندهم إلا قال الله وقال رسول الله، ولا يعرفون إلا أو يقولون هؤلاء علماء الحيض والنفاس. العلماء من هم؟ علماء الجيولوجيا، علماء الفضاء، علماء وعلماء وعلماء، علماء الفضاء والجيولوجيا، علماء الله علمهم وهم عبيد لله. تبارك وتعالى، والله جل وعلا جعل لنا علماء آخرين غير علماء الطب والهندسة والجيولوجيا، علماء الشريعة، لأن الله إنما خلقنا وتعبدنا، خلقنا لعبادته وطاعته. أقول لك بصراحة، أنا ما تعلمت علم فضاء، علم طيران، ما أدخل جنة الله؟ يجب على كل من مسلم أن يتعلم الهندسة والطب والفيزياء والكيمياء والطيران؟ لا، هذا علم كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ولكن بالله عليك، المهندس، الجيولوجي، الطبيب، الطيار، القائد، اللواء، العميد وما إلى ذلك، إذا ما علم هذا الشرع يدخل جنة الله؟ لا، لا يدخل، لا يدخل. جنة الله تعالى لا يدخلها إلا عباده المتقون. ولذا علي أن أحرص أنا وأنت أن نكون من المتقين، لأن الله تعالى إنما خلقنا لطاعته وعبادته، لا إله إلا هو. هذه مسألة. أولج، أكسل، لم ينزل، يجب عليه أن يغتسل، ويجب على المرأة أن تغتسل. وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والرضوان. ساقني إلى هذا الكلام المرأة الصالحة أم سليم التي وجهت هذا السؤال العظيم القوي على سيد الخلق، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من فضائل أم سليم هذا الحديث الذي أقرأه عليك، عن ثابت عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت خشفة، خشفة بالخاء والشين والفاء والتاء المربوطة، خشفة بمعنى صوت وحركة مشي. تقول خشفة وتقول خشخشة، يعني سمعت صوت إنسانا يمشي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فقلت من هذا الذي سمعت خشخشة نعلي أو خشفة نعلي؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك. هذه رؤيا منامية أراها الله جل وعلا نبيه، ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، كرؤيا إبراهيم عليه السلام الله تعالى أراه أن يذبح ابنه في المنام، فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن قال لولدي: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. رؤياي أنا ورؤياك وبقية الخلق غير الأنبياء قابلة لأن تكون صحيحة وتكون باطلة وتكون أضغاث أحلام، لكن رؤيا الأنبياء حق. ولذا قال الخليل للولد: أنا رأيت هذه الرؤيا، انظر ماذا ترى. قال إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر، الله جل وعلا إن أمرك أن تذبحني قم وتولى ذبحي. فما كان من إبراهيم إلا أن أخذ الولد إسماعيل يريد أن يذبحه، وذهب به إلى المنحر إلى منى، وتل الولد للجبين كما قال الله، فلما أسلم وتله للجبين، وعلى عليه بالسكين يريد أن يذبح. لأنه رأى في المنام أنه يذبح. قال الله تعالى: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وفد الله إسماعيل بذبح سمين أنزله الله تعالى من الجنة، وأخذه إبراهيم وذبحه في يوم عيد الأضحى. ولذا المسلمون اليوم في أي قطر أو أي قارة أو أي مكان كانوا، إذا ما كان يوم العيد قربوا قرابينهم وذبحوا ضحاياهم تقربا لله تبارك وتعالى. لا تتردد ولا تتوقف، إن بلغك هذه رؤيا نبي شريطة أن يكون الحديث صحيحا. والذي نقرأه الآن صحيح مسلم الذي أطبق أهل العلم واجتمعوا على أن ما في هذا الكتاب وما في كتاب الإمام البخاري أصح كلام بعد كلام الله. النبي يقول: أنا دخلت الجنة في المنام. أريد أن أقرب لك المعنى، أريد أن أقرب لك المعنى. الله جل وعلا امتن علينا نحن الذين نعيش في هذا القرن، القرن العشرين أو القرن الخامس عشر الهجري، امتن علينا بمنن. أنت إذا عدت إلى فندقك أو عدت إلى دارك بعد صلاة العشاء وإذا بالتلفاز أمامك وترى مجلس الأمن منعقد وترى هيئة الأمم وترى الصومال وترى البوسنة والهرسك وترى ما يجري من حروب وما يجري من كيد للإسلام والمسلمين وما يجري من مجاعة وما يقع عندما يجتمع الرؤساء والكبراء، بل وترى بعد قليل عندما تقام الصلاة في مكة أنت بالتلفاز ترى الناس محيطون بالكعبة والإمام قد تقدم، يكبرون بتكبيره، يركعون بركوعه، يسجدون بسجوده. هل إذا رأيت ذلك تقول هذا محال وليس صحيح؟ لا، هذه آية من آيات الله حتى نوقن بصدق رسول الله. الذي هيأ لعلماء الشرق والغرب أن يخترعوا هذا الاختراع وأن تكون أقمار صناعية تنقل لنا هذا، هيا لرسوله دخول الجنة. لا يحتاج إلى توقف ولا أن يقول إنسان غير عاقل هذا كلام محال، كيف هو في الدنيا ويدخل الجنة؟ أنت بالمدينة، أنت ببلادك، في أي قارة من القارات عندما تسلط هذه المشاهد بالأقمار الصناعية الناس يرون وقوف الناس بعرفة في يوم عرفة وهم في أقطارهم وبلادهم بسبب ما هيأ الله لهم من علم، وعلمك ما لم تعلم، وعلمك ما لم تعلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الذي هيأ هذا هيأ لنبي رسوله أفضل خلقه أنه يدخل الجنة على وجه الحقيقة. دخلها وسمع الخشخشة أو الخشفة فسأل: من هذا؟ قالوا: الغميصاء. الغميصاء أم سليم، أم أنس بن مالك، شهادة لها بأنها من أهل الجنة، وهنيئا لها بهذا الفوز العظيم وبهذه الشهادة الكبرى التي شهد بها رسول الله لأم سليم. وسيأتيك أنه دخل أيضا صلى الله عليه وسلم الجنة وسمع خشخشة، هذه الخشخشة خشخشة رجل، من هو؟ بلال بن رباح الحبشي. وسأل النبي بلال: يا بلال، أنا سمعت خشخشتك في الجنة، ماذا كنت تعمل؟ قال: يا رسول الله، أنا ليس عندي كبير عمل إلا أنني ما توضأت وضوءا إلا صليت عقبه ركعتين. ما توضأت وضوءا إلا صليت عقبه ركعتين. هذا ما سبب لبلال بن رباح رضي الله تعالى عنه دخول الجنة. فإذا كل من شهد له النبي بالجنة لا بد أن يدخلها. شهد لأبي بكر، لعمر، لعثمان، لعلي، لسعد، للزبير، لطلحة، لسعيد بن سعيد، لسعيد، وجملة شهد لعكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خرج من حجرته مرة وقال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه رجل، ورأيت النبي ومعه رجلان، ورأيت النبي ومعه الرهط، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ثم رفع لي سواد أعظم فقيل لي هذه أمتك، ومعه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أخبر النبي بهذا الخبر ودخل حجرته. الصحابة ليسوا مثلنا يتساءلون 70,000 هؤلاء من هم؟ ما العمل الذي يعملون حتى يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ خرج رسول الله وإذا بالصحابة يتذاكرون، قالوا: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، لعلهم الذين لم يشركوا بالله شيء، لعلهم لعلهم. قال النبي: لا، هم الذين لا يسترقون، لا يسترقون، لا يطلبون الرقى أن يقرأ عليهم أحد عندما يمرضون، ولا لا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي: أنت منهم. قام آخر قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي له: سبقك بها عكاشة، عكاشة الأول الذي سأل منهم، خشية أن يقوم الثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر. فحسم النبي الموضوع وقال عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاشة. عكاشة شهد له بالإيمان. امرأة حبشية سوداء أتت إلى سيد الخلق وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا أصرع، يصيبني الصرع وأقع على الأرض، أدعو الله تعالى أن يرفع ذلك عني. فقال لها رسول الله: إن شئت صبرت وتكون لك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى لك، انت بالخيار، اما ان ارفع يدي واسأل الله جل وعلا لك الشفاء فعل، او انك تصبرين على هذا الاذام وعلى هذا المرض وعلى هذا الابتلاء ويكون لك الجنة، انت بالخيار. لو كان احد من جيل اليوم: يا رسول الله، ادعو حتى يزول عني هذا، لا أريد أن أسرع وأسقط على الأرض والناس يرونني وما إلى ذلك، وأحتاج إلى طبيب وعلاج وكذا، أدعو الله لي. لكن المرأة السوداء قالت: لا يا رسول الله، أنا أصبر، ولكن أدعو الله تعالى لي ألا أتكشف، إذا سقطت على الأرض لا تظهر عورتي ولا يرى الناس سوءتي، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن هي من أهل الجنة، وكل من شهد النبي له بالجنة لا بد أن يدخل الجنة كما قال رسول الله. فإذا الغميصاء أو الرميصاء أو سهلة أو سهيلة أم أنس بن مالك شهد النبي صلى الله عليه وسلم لها بالجنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أليس في هذا دلالة على فضلها؟ بلى. رواية أخرى

ابو الشريطة وثلاثة. والله الشرطة قالت ما دام الشرطة والله انا ما اساوي شيء، انا وانت ناتي بالسيارة واذا بحركة علامة المرور حمراء، لو اعطوني 1000 ريال ما اتجاوز اقف. ليه؟ امشي يا عمر. لا ما امشي. ما تشوفها حمراء؟ لما؟ لانني اذا مشيت وهي حمراء علي عقوبة مالية قدرها كذا، وعلي سجن قدره كذا، ولذا اقف. الله تعالى الذي خلقني، ها انظر يا اخي، انظر، عينين، انف، منخرين، فم، لو وضع الله هذا الوجه الى الوراء لفر الناس مني ومنك. ولو ان الله تعالى وضع يدي اليمنى ويدي اليسرى وضعها الله جل وعلا هنا في قلبي، الناس يهربون مني، غول اشردوا منه. لكنه حكيم عليم، وضع كل شيء في موضعه، واعطاني هذا اللسان، واعطاك هذا اللسان حتى اذكره وتذكره. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا اله الا هو العظيم الجبار. ولد الولد، ولا اطيل عليك، نمشي. ولد الولد، جاء المخاض، احتبس عليها ابو طلحة، جلس ابو طلحة والنبي سار. جاء دور الولاية، جاء دور الصالحين، جاء دور المنيبين لله الذين اذا طرقوا باب الله استجاب منهم، والذين اذا سالوه اعطاهم. قال ابو طلحة يا رب انك لتعلم يا رب انه يعجبني ان اخرج مع رسولك اذا خرج، وادخل معه اذا دخل، وقد احتبست بما ترى. انا جالس الان مع امراتي ام سليم، وانا احب ان ادخل مع الرسول واخرج مع الرسول. قالت ام سليم ما تكلم ابو طلحة بهذا الكلام وقال هذا الشيء. قالت قلت له يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد من المخاض، الله جل وعلا استجاب دعاك، هيا نمشي نلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحال استجاب الدعاء، نعم، لأن الله قال ادعوني استجب لكم. ولكن الدعاء الذي يستجيبه الله دعاء من صالح منيب متقي لله. نحن ندعو الآن سنين ما استجاب الله دعانا، لأن النبي يقول رب أشعث أغبر ذي طمرين يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، أنى يستجاب له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.